طيب شيخنا، السؤال اللي يليه يقول: هل يجوز الجمع في حالة المطر بالنسبة للمغرب والعشاء في أيام رمضان، علما بأن هناك صلاة التراويح، وإذا صلينا جمع فإنه سوف يقل عدد المصلين في صلاة التراويح؟ الجمع رخصة وليس عزيمة حتى تعلل بهذه العلة، فما الذي يحمله على تقليل الزبائن؟ هل الجمع فريضة؟ إذا كان الأمر كذلك فلا يجمع. نعم، إذن الأمر إليه يعني.